بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار جكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: تنبيه، لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، ولا للتأويل بلا دليل أصلا. نعم. والأول هو المسمى بتأويل الفاسد والتأويل البعيد، ومثل له المالكية والشافعية بنصوص. أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ستأتي في هذا المبحث، منها حمل المسكين على المد في قوله تعالى: 60 مسكين، ستأتي بقيتها ثانية، والمسمى باللعب كقول غلاة الشيعة في أن تذبحوا بقرة هي عائشة. هذا تقدم. نعم. ثم قال: واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. هذا مثال يعني للقرينة في عود الواهب في هبته، فالشافعي يجيز العود وأحمد يمنع، يعني الرجوع في الهبة بعد وهبها. فاستدل أحمد بحديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا ظاهره تحريم. فقال الشافعي: نعم، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. فقال أحمد في أول الحديث: ليس لنا مثل السوء، وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه لنا. يعني مثلا لا يستدل، كأن المصنف والله أعلم يقصد أنه لا يقال ظاهره أنه يجوز، لأن الكلب يجوز أن يعني يعود في قيل، لأنه جاء في بعض الألفاظ: ليس لنا مثل السوء. فهذا نفي للمثل، قرينة تبين أن المراد أنه لا يجوز. قال: وقد يكون نصا آخر. ما هو الذي قد يكون نصا آخر؟ هذا الضمير يرجع إلى دليل المؤول، يعني قد يكون دليل التأويل، دليل كون صحة هذا التأويل، دليل آخر منفصل. يعني قد يكون قرينة متصلة في نفس النص، وقد يكون دليلا آخر منفصلا. قال: كعموم حرمت عليكم الميتة فإنه ظاهر. طبعا العموم نوع من أنواع الظاهر عند الجمهور، فالعموم ظاهر في شمول أفراده وليس نصا عند الجمهور، خلافا للحنفية فإنهم يرون أنه قطعي الشمول لأفراده، كما قال صاحب المراقي: وهو عند الجلي بالرجحان، والقطع فيه مذهب النعماني. يعني أن الإمام أبا حنيفة يرى أن العموم قطعي التناول لأفراده، بينما الجمهور يرون أنه ظني الشمول، ولهذا هو ظاهر عند الجمهور ليس نصا، ولهذا يقدم عليه الخاص لأنه أقوى دلالة، وبهذا يحصل التخصيص. طيب، قال: عموم حرمت عليكم الميتة، هذا عام يتناول جميع أجزاء الميتة، ولهذا قالك هذا ظاهر في شموله الانتفاع بجلدها، لأنها جزء من لأن الجلد جزء من الميتة المحرمة، هذا ظاهر هذه الآية. قالك: والنص على الانتفاع بجلد الشاة الميتة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به، الحديث يصرف ذلك العموم عن ظاهره، لأن التخصيص نوع من التأويل. إذا قلت هذا العام لا يراد به عمومه، هذا نوع من التأويل، لكن إذا جئت بدليل التخصيص قبل قولك، ويكون هذا من باب التأويل بالدليل، لأن العموم ظاهره أنه يشمل جميع الأفراد. فإذا ادعيت أنت خروج فرد فهذا تأويل، إن كان عندك دليل صحيح فهو تأويل صحيح، وإن كان بدليل تظنه دليلا وليس بدليل فهو تأويل فاسد. طيب، وقد يكون اللي هو هذا النوع الثالث من دليل المؤول، نحن قلنا متى يكون التأويل صحيحا؟ إذا كان بدليل صحيح. ما هو هذا الدليل الصحيح؟ قالك أولا قد تكون قرينة متصلة في نفس النص، ثانيا قد يكون نصا آخر، ثالثا قد يكون ظاهر عموم آخر كالآية المذكورة. نعم، يعني هو الفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله نص، وأما هذا فهو ظاهر آخر كالآية المذكورة وهي حرمت عليكم الميتة مع عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما، وإيضاح قولي هذا أن هذا العموم الأول وهو حرمت عليكم الميتة هو عموم يقتضي التحريم، ثم عندنا عموم يقتضي الإباحة وهو أيما إهاب فقد طهر، فأي هذه من ألفاظ العموم لا سيما قد دخلت عليها ما ثم أضيفت كلمة إهاب، فهذا يدل على العموم في أي إهاب، والعموم في أي إهاب يشمل المذكى والميتة، فيصير عندنا المذكى داخل في أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا لا إشكال فيه، أو جلد المذكى وجميع أنواع الجلود، وبينما الميتة هذه تتناول تحريم الميتة بجميع أجزائها ما فيها الجلد، فلحم الميتة مثلا حرام بلا إشكال، ودمها مثلا حرام وشحمها حرام، هذا كله لا إشكال فيه، فهذه تختص به الآية ولا ليس فيها إشكال. وكذلك الحديث إذا حملناه على الجلد المذكى أيضا ليس فيه إشكال، بل هو يعني وإن كان قد يقول قائل لا يصح حمله لأنه قال فقد طهر بالدبغ، يعني وأصلا جلد المذكى طاهر حتى قبل الدبغ، لأنه يصير طاهرا بالذكاة. على كل، إذا قلنا مثلا إنه عام في جميع أنواع الجلود المذكى وغيره يكون إيش شموله للمذكى لا إشكال فيه، يحصل التعارض بين النصين في صورة تدخل في عموم الآية وفي عموم الحديث وهي جلد الميتة، فإذا نظرنا إلى حرمت عليكم الميتة شمله هذا العموم، إذا نظرنا إلى أيما إهاب دبغ يشمله هذا العموم، فيحصل تعارض. فمن رأى أن يقدم عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر لأجل مثلا بعض القرائن التي ذكرنا أو غيرها يكون هذا يراه دليلا يصلح لتأويل الآية، تأويل الآية بأنها عام ليس على عمومه لا يشمل الجلد يعني إذا دبغ. طيب، النوع الرابع من أنواع القرائن التي تصلح للتأويل أو الأدلة التي تصلح للتأويل حتى يكون تأويلا صحيحا، قال لك وقد يكون قياسا راجحا، قد يكون دليل التأويل قياس راجح، قد يكون دليل التأويل قياسا راجح. قال لك فعمومه، طبعا نحن قلنا العموم من أنواع الظاهر، هذه ضعوا قاعدة عندك يعني حتى يكون واضح ما الذي أتى بالعام هنا في مبحث التأويل والظاهر. فعموم جلد الزاني 100 جلدة ظاهر في شمول العبد في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية هذه خصت بالنص في قوله تعالى يعني بالنسبة للمملوكة فإذا أحصن فإناتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب، إذن عليها 50 جلدة بآية أخرى، آية خصت آية، هذا واضح. بقي مسألة الزاني الذكر فهو داخل في عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أظاهره أن العبد عليه 100. طيب بماذا خصصناه؟ بقياسه على الأمة، لأنه لا فرق بين الأمة والحرة إلا الرق، وهذا أيضا حاصل في العبد الذكر مع حر الذكر لا فرق بينهما إلا الرق، فهذا يدل على أن الرق هو العلة في التنصيف، وهذه العلة موجودة في الذكر فينصف أيضا في حقه ويجلد 50 جلدة. إذن الزانية خصصناها بالنص، أما والزاني خصصناها بقياس راجح، وقلنا ترك العموم هذا نوع من تأويل الظاهر لأن العموم نوع من أنواع الظاهر، فإذا كان بدليل صحيح صح ولا إشكال، ويكون من باب التفسير كما تقدم، التأويل بالدليل نوع من أنواع التفسير والبيان لا إشكال فيه. قال ولكنه تعالى لما خص عموم الزانية الأنثى بغير الأمة بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عرف أن الرق علة لتشطير أي لتنصيف الجلد، فحكم بتشطير جلد العبد قياسا على الأمة، فكان في قياس عليها صرف اللفظ عن إرادة عموم الزاني إلى محتمل مرجوح وكونه في خصوص الحر اعتمادا على القياس على الأمة المنصوص عليها. إذن هنا ذكر 4 أنواع من الإش من الأدلة يعتمد عليها في التأويل، واعلم أن كل مؤول، وأحيانا قد يكون غير هذا مثلا كالإجماع، الإجماع أنه ليس على ظاهرهما، إذا جاء إجماع على أن النص ليس على ظاهره فإنه يصرف عن ظاهره بهذا الإجماع، وأي دليل الحقيقة، لأن التأويل بالدليل نوع من أنواع البيان، وإذا كان كذلك فقد يحصل بأي دليل من الأدلة، قد يكون بآية بحديث سواء كان قوليا أو فعليا. مثلا قد يقول قائل ظاهر قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن. طيب وظاهر ولا تقربوهن بأي نوع من أنواع الاستمتاع؟ نقول لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا ليس على ظاهره، لأنه كان يستمتع من زوجاته وهن حيض بغير الجماع، بل بغير يعني ما بين السرة والركبة يأمرها أن تتزر، فدل على أن هذا لا بأس به، فهذا يصرف الآية عن ظاهرها لا بأس. ومثل قوله تعالى مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ظاهره أن كل من حكم غير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر، لكن دلت السنة ودل يعني عمل السلف وقولهم على أن هذا ليس على عمومه ولا على إطلاقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الحاكم الظالم وعدم الخروج عليه. طيب الحاكم الظالم حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ غير ما أنزل الله، ومع ذلك أمر بطاعته، دل على أنه ليس كافرا، لأنه الكافر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن مهما حكم بغير ما أنزل الله إذا لم يصل إلى درجة الكفر فإنه يعني يبقى في حيز الأئمة المأمور بعدم شق العصا عليهم مع عدم طاعتهم في المعصية. الله العافية السلام. فهذا دليل من السنة يدل على أن يعني بعض الناس يظن أن هذه المسألة عمدتها في الآثار فقط، لا، حتى السنة تدل على هذا. وقد قالوا كما في صحيح مسلم فلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ما هذه مصدرية ظرفية؟ إذن مهما فعلوا ما دام أقاموا الصلاة، طبعا ما لم يكفروا كفرا بواحا مع الشروط الأخرى فإنهم لا يخرجوا عليه. هذا فيه رد على من يعني تأول هذه الآيات وأنزلها على غيري تنزيلها كالخوارج ومن شابههم. فإذا هذه الأمور لا بد أن تجمع أدلة المسألة في الباب الواحد حتى يعرف المراد، ولا تنتزع الأدلة عن سياقها بزعم الأخذ بظاهرها فقط هكذا، لا بد أن يرى حتى، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، مع طبعا فهم السلف الذي هو عمدة أصلية في هذا الباب وغيره من أبواب الدين، كما يعني جاءت الآثار عن ابن عباس وعن التابعين وغيرهم ومشات عليه الأمة جيلا بعد جيل. طيب قال واعلم أن كل مؤول يلزمه أمران. الآن هذه مسألة فيما يلزم المؤول، من أول النص عن ظاهره يلزمه أمران. قال لك الأول بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه، يعني أن يبين أن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى، أما إذا كان اللفظ لا يحتمل هذا المعنى فلا يصح تأويله عليه. كيف تحمله على شيء لا يمكن حمل اللفظ عليه؟ طيب هل هذا يكفي؟ لا يكفي، لأن كونه يحتمل احتمالا مرجوحا الأصل أن لا يحمل اللفظ عليه. طيب ما الذي يجعلنا نحمله عليه؟ الأمر الثاني الذي هو الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح، قاله المؤلف وهو ظاهر. وبعض الناس ذكروا أمورا تلزم المؤول أكثر من هذا، وليرجع إلى كلام ابن القيم، فصلوا في هذا أكثر يعني، وليرجع إلى كلام ابن القيم في النونية. قال واعلم أن الظاهر قد يكون فيه قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لا أحدها. هذه أيضا مهمة، يعني قد يكون في النص الواحد مجموعة قرائن إذا نظرت إليها امتنع التأويل، لا بالنظر إلى أحد تلك القرائن، يعني إذا نظرت إلى قرينة واحد أو ثاني أو ثالثة لم يكن نصا، لكن إذا نظرت إلى مجموع تلك القرائن بان لك أنه لا يمكن حمله. يعني مثال ذلك مثلا بعض نصوص الصفات، مثلا قول الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال المؤولة المقصود بها النعمة أو القدرة، فهذا التأويل إذا نظرت إلى مجموع القرائن التي فيه يعني النص التي يعني قرائن في النص التي تدفعه تبين لك بطلانه. مثال ذلك مثلا أولا التثنية، والتثنية تقتضي الحصر بخلاف الجمع المضاف أو المفرد المضاف، فلو قال لما خلقت بيدي كان يعني أهون، أما لما يقول بيدي فلا يصح أن يحمل على فقط مثلا موضوع قوتي أو قدرتي أو كذا، هذه قرينة. طيب قد يقول قائل لكن أيضا يمكن، طيب هناك قرينة قوية جدا أخرى، وهي لو كان يقول له لما خلقت بنعمتي، فهذا ليس فيه تخصيص لآدم بشيء يختص به حتى يؤمر بالسجود له، فإن إبليس أيضا خلق بنعمة الله وبقوة الله، والأرض والسماوات والجن والإنس والملائكة كلهم خلقوا بقوة الله وبقدرة الله، ولهذا جاءوه يوم القيامة وذكروا أن الله اختصه بهذا، قالوا خلقك الله بيده، لو كان بيده معناه بقوته أو بنعمته لما هذا ما في هذا يشترك فيه آدم وعيسى ومحمد بل حتى يعني أعداء الله من الجن والإنس هو خلقهم بقوته وبقدرته، فيصير مثلا لا معنى لهذا الاختصاص، ولكان لإبليس أن يقول أنا أيضا خلقتني بيديك على هذا، يعني إذا كانت بنعمة بمعنى القوة أو بمعنى القدرة. ثم هناك مثلا قرائن كما قلنا قد تكون في النص وقد تكون خارج النص، ومثل تأويل استوى باستولى أيضا في قرائن كثيرة تدل على بطلان هذا القول، وقد سواء منفصلة أو متصلة بنفس النص، وقد أوصلها بعض العلماء إلى 50 وجها تدل على بطلان هذا التأويل، مثل بدأ هذا الكلام ابن تيمية وزاده ابن القيم رحمه الله حتى أوصله إلى نحو 50. طيب قال هنا وعلم أن الظاهر قد يكون في قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لا أحده، كحمل الحنفية هذا مثال، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على 10 نسوة أمسك منهن 4 وفارق من سواهن على الانقطاع عنهن وأن يبتدئ نكاح 40 منهن، يعني قالوا هذا المعنى أنه يفارق الجميع ثم يبتدئ نكاح 4، والجمهور قالوا لا، الإمساك هذا على ظاهره يعني يستمر مع 4 ويفارق البقية. طيب قال فهذا الذي قاله الحنفية ليس ظاهر اللفظ، طبعا شأنه لا يعترض المثال، يعني الحنفية قد يقول لا وينازع نحن لا نقول هذا ونحن لأننا كذا، هذا شيء آخر، شأنه لا يعترض المثال الآن نريد مثال فقط لإيضاح القاعدة. قال فهذا ليس ظاهر اللفظ وفيه قرائن يدفعه مجموعها، منها أنه قال أمسك ولو أراد ابتداء هذه القرينة الأولى ضع عليه رقم 1، ولو أراد ابتداء النكاح لما أمر الزوج بالإمساك، لأن ابتداء النكاح اشترط فيه رضا المرأة والولي، يعني هو قال أمسك وجعل الأمر للزوج، لو كان يريد أمسك بمعنى فارق وابتدئ، ابتداء هذا ليس إليه فقط، لا بد أن يأتي بالولي المرأة ولا بد أن ترضى المرأة ولا بد من مهر جديد وعقد جديد، إذن لا يقال هذا هكذا، الأمر لا يرد إلى الزوج وحده لأنه ليس بيده وحده. طيب قال ومنها لو أنه لو أراد النكاح لذكر شروطه لأنه حديث عهد بالإسلام، هذا الرجل أسلم للتو لا يعرف شروط النكاح، لو أراد يبتدئ النكاح لبين لو أن بيان لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، وهذا الرجل يحتاج إلى بيان أحكام النكاح لا يعرفها في الإسلام لأنه حديث عهد بالإسلام، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له أحكام النكاح قال لك هذه قرينة على أنه أراد الإمساك على ظاهره لا الإمساك بمعنى ابتداء نكاح جديد، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. ومنها هذه الثالثة ضع على رقم 3 والتي قبلها رقم 2 أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، يعني ماذا قل أمسك 4، بل حتى لو شاء ينكح غير هؤلاء العشرة لا لنكح نكاحا جديدا، إذن لو نظرت لكل قرينة من هذه ابتداء قد يجاب عنها، لكن مع مجموعها يبعد التأويل. ومن التأويل البعيد في العموم، لأن العموم من أنواع الظاهر كما تقدم، حمل المرأة في قوله أيما امرأة نكحت، يعني بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، طبعا الحنفية يرون أن النكاح صحيح فيؤولون هذا الحديث على المكاتبة، يحملون على المكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله لأنها صورة نادرة، وهذا الحديث صريح في عموم النساء لأن لفظة أي صيغة عموم وقد أكد عمومها بما المزيدة أيما للتوكيد، ورتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، أيما امرأة نكحت فنكاحها باطل شرط وجوابه، وهذا من أبلغ صيغة في الدلالة على العموم، فحمله على خصوص المكاتبة لا يخفى بعده، يعني قالوا أولا المكاتبة، قالوا هذه الصغيرة، قالوا الصغيرة لا يقال لها مرأة، ردوا عليه، قالوا خلاص نحمله على الأمة، قالوا الأمة هذه قالوا مثلا مكاتبة، قالوا هذه صورة نادرة مثلا يوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وإن اشتجروا فإذا كل ما مثلا قيل وجهه بتوجيه أشكل عليه فأتوا بغيره، وهذا يدل على ضعف هذا الحمل. ومن الضعف من ضعف التأويل أن يحمل العموم على صورة النادرة، هذا هو الشاهد. يعني هو لفظ عام ومؤكد بأنواع من المؤكدات، ثم أنت تأتي وتحمله على صورة النادرة قليلة الوجود، هذا لا يصلح، لأنه هذا يعني لا يمكن أن يكون هو المراد بهذا النص هذه الصورة النادرة. مكاتبة ثم نكحت بغير إذن وليها، يعني بعيد. ومن التأويل البعيد أيضا حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. الحنفية طبعا يرون أنه يصح بنية من النهار، يعني أعني الفرض طبعا، على النذر والقضاء، لأن صوم التطوع غير مراد، لأن النص جاء بجوازه، فلم يبق إلا الفرض الذي هو ركن الإسلام وهو صوم رمضان. والقضاء والنذر يجيئان لأسباب، يبدو أن الحديث هنا يعني تصحف، لحظة وراجع النسخة الأخرى. نعم، قالوا يحملون على النذر والقضاء، يعني بمعنى كأنهم لأن الحنفية يجيزون كأنهم في صيام الفريضة بنية من النهار، قالوا هذا النذر والقضاء. طبعا صوم التطوع قال غير مراد، لأن إيش؟ لأن النص دل عليه إني إذا صائم. بقي صوم الفرض الذي هو ركن الإسلام، هذا هو الأصل، لا يمكن أن نحمله على فرض بعيد مثل القضاء والنذر وندع الصوم الذي هو متبادر لكل مسلم إذا سمع كلمة الصوم أن صوم رمضان هو الأصل. فإذن هذا أول ما يدخل في هذا العموم، أنه لا يصح إلا بنية من الليل المراد، فلم يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الإسلام وهو صوم رمضان. والقضاء والنذر يجيان لأسباب عارضة، فهما كالمكاتبة في مسألة النكاح المتقدم، يعني مسألة نادرة لا يمكن أن نحمل عليها العموم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحيح أن ندرة هذا ليس كندرة المكاتبة أو المكاتبة، وأن الفرض أسبق إلى الفهم فيه، فيحتاج هذا التخصيص بالنذر والقضاء إلى دليل قوي. يعني قال صحيح أن هذا ليس نادرا جدا كندرة المكاتبة، ولعل هذا اجتهاد مني، يعني ينظر في كلام قدامة، لعله قال هذا لأن الحنابلة أيضا يحملون بعض هذه النصوص التي تشبه هذه النص، ليس هذا النص، النص آخر، على النذر ونحوه، مثل نص من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا أيضا يشبه هذا، ومع ذلك يحملونه على النذر والقضاء، وقد اختاره ابن القيم أيضا هذا، وقال إنه لا يشمل رمضان، والأئمة الأربعة عندهم أن هذا لا يشمل رمضان فيما أحسب وأذكر، ولكن الظاهرية ذهبوا إلى أنه يدخل فيه رمضان، واختار قولهم بعض العلماء، وأظن أن منهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، فقال صحيح أن هذا ليس نادرا كندرة المكاتبة. طيب، قال: وهذه الأمثلة المذكورة للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليها من أنه لأبي حنيف، من أن لأبي حنيفة رحمه الله أن الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة مثلوا لا بالتأويل البعيد، أما الحنفية فلا يرونها مثلا تأويلا بعيدا. وعرف في المراقي النص بقول: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل، وأشار إلى إطلاقات النص الأخرى بقوله: والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي، هذا بداية كلام ثم يعني قطعه. نعم، قال إطلاقات النص الآخر، ما أدري يعني كيف. قال: وأشار إلى هذه التأويلات البعيدة التي ذكرها المؤلف، وزاد عليها حمل المسكين على المد في قوله 60 مسكينا. طبعا الشأن لا يترد مثال، قد يقولون نحن نقحنا المناط بأن المراد هو كذا، ولا نقول أن لفظة المسكين يراد بها مد، لأن كلمة مسكين شخص وواضح أنها لا يراد بها مد، لكن مثلا نقحنا المناط كما أنتم نقحتم المناط أيها الجمهور في مسائل أخرى، فمثلا قلتم 3 أحجار يراد بها 3 مساحات، ولا نقول الحجر يساوي المسحة في الاستنجاء في الاستجمار، تقولون إذا كان حجرا كبيرا له 3 شعب متباعدة يجزي المسح به، لأن المراد مسح. طيب، هل هذا معناه أن كلمة حجر معناه مسحة؟ لا، وإنما أنتم نظرتم إلى المراد، نحن أيضا نظرنا إلى المراد، أن الشخص غير مراد، وإنما المراد أن يحصل إطعام للمسكين، فبالتالي سواء كان مسكين واحد أعطيناه 60 مدة يأكلها شيئا فشيئا، أو 60 مسكين شخصا، أنا لا أقول أنا الآن إن كلام الحنفية راجح، لكن أبين أنه قد يكون للحنفية ردود وأوجه، يعني حتى لا يحسب السامع أنه مثلا قولهم باطل تماما ليس له أي وجه، لا، يمكن أن يجادلوا أن يكون لهم شيء من الوجه والنظر في الاستدلال بهذا النص. قال على المدي في قوله 60 مسكينا بقوله فجعلوا مسكينين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. وعرف التأويل في الاصطلاح الأصولي وذكر أقسامه إلى صحيح وفاسد ولعب بقوله حمل لظاهر على المرجوح هذا تعريف التأويل واقسمه للفاسد والصحيح صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيد وما خلا وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد. قال المؤلف من الله قسم الثالث المجمل وهذا ما يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.